لأن نصر ساعة يمكن ملاء وصفه بين مبادة وضع ساعة للجاة صلى الله عليه وسلم من غرب شيء شهر أفضل من حديثة قال الشهر رحمه الله تعالى أمس عشر ناس وصل المولي في صنطة كثير منه وهذا تقريب واضح قالوا هذا تقريب واضح قال الشهر رحمه الله تعالى وهذا تقريب واضح من الشهر رحمه الله في تسمية البدع والضلالات ويشهد الله أن يكون المقدم قبل الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال ودقيما أنفقوا مما رزقكم الله قالوا لكم لله نطعم من إن شاء الله بينه الفضل ما أمروا بإنفاق شحن على مالك أراد أن يعمل ذلك شحن خالد فقال فنطعم من لو يشاء الله ومعلوك الله وشاء لم يكن أحد الله لكنه تاعب هذا من أمر أن يعمل فغطى هواهم على هذا رسول عظيم واتبعوا ما تشابه من الكتاب بالنسبة إليه فذلك كيف لهم نبي إلا في ضلال مبين وقال تعالى أيها الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم يحكمون به الحاكم لا طاغوت فكان هؤلاء يرغبوا بالتحكيم غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على رفع أقوام زيغا عن الحق وظن بهم أن الجميع حكم وأن ما يحكم به كعب من أشرف الأولين مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله الذي لا يرد وأن حكم غيره معه مأذون إن لم يكن جاريا على حكم الله كذلك قال تعالى يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا لأن الله لا يتجد أنها نزلت من دخل الإسلام لقوله أن ترى الذين يزعمون إلى آخره وجماعة المعصية قالوا إنما نزلت في قلوبهم من الملائكة أو في رجل من الأنصار وقال سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حامل فهم شرعوا من شريعة وابتدعوا من ملة إبراهيم عليه السلام هذه البدعة توهم أن ذلك يقربهم من الله كما يقربهم من الله بدأ به إبراهيم عليه السلام بالحق فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك وتابوا في المشروع فلذلك قال الله تعالى في الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ما يضركم من ضل إلى هداكم وقال سبحانه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سلام بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا فهذه فدلكة مجملة بعد تفصيل تقدم وهو قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية فهذا تشريع كان مفهوما قبل هذا ثم قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وهو شيء ايضا برايي في الاول ثم قال وقالوا هذه انعام وحفظ الحكم لا يعمر الا من نشاء بزعمهم الى اخره فحصل في انهم قتلوا اولادهم ليردوهم وحرموا ما اعطاهم الله من لبس للراي عليه في التشريع فلذلك قال تعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين ثم قال تعالى بعد تقريرهم على هذه المحرمات التي حرمها وهي ما في قوله قل آل ذكرين حرم من الذين اشتملت عليه ارحام الذين يكون جهداء يوصف الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب ان يضل الناس من غير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله لا يهدي يعني انه يضله والآيات التي قرأ فيها حال المشركين في إشراكهم أدب بها ذكر البلد لأن حقيقتهم أنه خروج عن الصراط المستقيم لأنهم وضعوا الآيات من قريبهم من الله زلفى في زعمهم فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فوضعوهم موضع من يتوسل به حتى يعبدوهم من دون الله إذ كان أول وقيا فيما ذكر العلماء صورا لقوم يوحدونهم يتوركوا إليه ثم علت فأخذت الأعراب من غيرها على ذلك قصد وهو ظلام منهم وقال تعالى قدر الذين قالوا الله ذلك ثلاثة من إله إلا إله واحد فزعموا في الله حق ما زعموا من الباطل بناء على دليل أنهم متشابه في نفس الأمر حسب ما ذكره أهل السنة فتاهم بالشبهة إلى الحق لتقييم الواضحات من من المتشابهات كما أخبر الله تعالى في الآية في آل عمران فلذلك قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهم النصارى ضلوا في عيسى عليه السلام ومثل ما قال تعالى بعد ذكر شواهد اليهودية في عيسى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه لم ترون وبعد ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد الأحد تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد وذكر خلاف في مقالات مش معقل لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وذكر الله المنافقين وانهم يخادعون الله والذين امنوا ولكن يقولون انهم معهم في احوال التاليف على كسل وتقيه ان ذلك يخلصهم او انهم يريهم شيئا وهم في الحقيقه انما يخادعون انفسهم وهذا هو الضلال بعينه لانهم اذا كان يفعل شيئا يظن انه لهم فاذا هو عليه فليس على هدى من عنده ولا هو سائر المسلمين فاذا قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الى قوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وقال تعالى حكايه عن القول الذي جاء من اقصى المدينه يسعى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون معناه كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئا وأترك إفراد الرحم الذي بيده الضر والنفع هذا خروج عن طريق الحق يا غير ضيق إني إذا بحث عنه ولم يشرح في تقرير هذا أصل كثير من الناس يشهد أن الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزيد صاحبه من شبهة تعرف له أو تقليد من عرضت له شمعة فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به مع وجود واضحة الطريق الحق ورحمة الصواب ولما لم يكن الكفر في الواقع مقتصرا على هذا الطريق بل ثم طريق اخر وهو الكفر بعد العرفان عنادا او ظلما ذكر الله تعالى صنفين في الصوره الجامعه وهي ام القران فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فهذه هي المحجه العظمى التي دعا الانبياء عليهم السلام اليها ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم هو اليهود بانهم كفروا بعد معرفه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم سافر الى قول الذين اتيناهم خالدون كما يكون ابناءهم من اليهود والضالون هم النصارى لان ضلوا في الحجه في عيسى عليه السلام وعلى هذا التفسير اكثر المفسرين وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بهم في الضلال المشركون الذين اشركوا مع الله الها غيره لانه قد جاء في القران ما يدعو على ذلك ولان رفض القران في قوله والضالين يحملهم غيرهم وكل من ضل عن صراط السبيل داخل فيه ولا يبلغ ان يقال ان الضالين يدخل فيه كل من ضل عن صراط المستقيم كان هذه الامه اولى يتقدم في ايات مذكوره قبل هذا مثله قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عام لكل ضال كان ضلاله كضلال اهل الشرك والنفاق او كضلال الفرق المحدوده في الدنيا الاسلاميه وهو ابلغ واعلى في قصد حصر اهل الضلال وهو اللائق بكليه فاتحه الكتاب والسر المثاني والقران العظيم الذي انزله محمد صلى الله عليه وسلم وقد خذها المكتوب على قول الله نحاول المنع فيه بنفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يعني ما بسطه الإمام الشافعي في هذا المقام هو استكمال ما مر بنا الأسبوع الماضي من جهة إطلاق الضلال على أهل البدع والأهواء والمؤلف رحمه الله ما مر بنا أنه يقول أن ذلك في غالب أن نقض الضلال غالب يطلق على أهل البدع نقف على بعض التعليقات التي تفيد هذا الباب هنا لما ذكر مقاصد المشركين أن نضرب ولو يشاء الله وطعنا الشاهد أن الله تعالى وصف هذه المقالة بعد قال أنكم إلى ضلال مبين وأن مشركي العرب كما سبق وقعوا في ناقضين الأول أنهم عبدوا غير الله الشرك بعبادة الله ونقضوا الأصل الثاني واتباع دمير أحدثوا وغيروا شريعة إبراهيم السلام لما أحدث البحيرة والرسائل والوصيلة الحامة. يبقى هنا أن قال يرزق من لو يشاء الله وطعمه هنا يعني هؤلاء المشركون يحتجون بالقدر على ماذا في قضية إيش في قضية تركهم لمهج لما أمر الله تعالى به وشرعه. ولهذا مر بنا في كثير من كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما يتكلم عن الذين خاضوا بالقدر يصف هؤلاء الجبرية فيقول الجبرية المشركية الجبرية المشركية وهم الذين يحتجون بالقدر في باب العيب يحتجون بالقدر في باب العيب. فإذا فعلوا الشرك وفعلوا ما نهى الله تعالى قالوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا. لكن أيضا سبق التنبيه إلى أن مقاس العرب لو شاء الله ما أشركنا أو في الآية لو شاء الرحمن ما عبدناهم أن هذا كله من باب العناد واللدد في الخصومة. وإلا فالعرب الجاهلية معروف عنهم الألفة فهم لا يعني لا يرون بالظلم ويقولون ذلك وعنده ظلم في ذلك لكن هذا من باب العناد من باب العناد واللدد في الخصومة. أما أن يظن أنهم جبرية بطبع ليس أمره كذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر إذا عادهم أحد قاتلوه وعاقبوه ولم يقبلوا حجته ولم يقبلوا حجته إذا قال لو شاء الله ما عبد فلهم يعيبون من ظلم واعتدى ويقبلون احتجاجهم بالقدر فلما جاءهم الحق من ربهم أخذوا يدفعون ذلك بالقدر كما قال في المجموع الثامن صفحة 55 و400. هذا جاء في عدة مواطن كلام شيخ لكن هذا منها الآية التي تليها أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت فهؤلاء الذين نبذوا شرع الله وتحكموا إلى غير شرع الله يعني هم يشبهون المبتدعة من جهة أن الابتداع مر بنا أنه بعد إيش تشريعا لم يلزم به الله أو كما سمى المؤلف البدعة أنها طريقة في الدين مخترعة الله ما لا طريقة شرعية. وهؤلاء الذين أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وصف الله تعالى فعله وقال يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. من الشيء الذي ذكرها العلمي هذا الفوائد المهمة في تفسير هذه الآية ما ذكر شيخ الإسلام في الأول عند هذه الآية قال رحمه الله من فر من حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خوفا من محذور في عقله يعني على زعمه خوفا من محذور في عقله أو عمله أو دينه أو دنياه كان ما يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه شرا في اتباع الرسول هكذا النبوة الأول 39 وبعدها. أيضا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته المعروفة تحكيم القوانين قال لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان في قلب عبد أصلا لأن نقل يزعمون. ولهذا قال محمد الأمين الشيخ رحمه الله في رواية البيان قال دعواه الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب ما يحصل منه العجب لأنه قال لم ترى استعان إراد به التعجب. بعد ما ذكر الكلام عن آية ما جعل الله بحيرة طبعا ما قلنا الكلام على في صفحة 67 طبعا مشهور هنا قال فهذه فدلكة مجمل كيف فدلكة كما قال هذه معنى إيش خلاصة معنى خلاصة لكن كلمة ليست يعني فصيحة إنما هي مولدة. قال والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم هذا أيضا مربنا في صفحة 140 ذكر المؤلف جاء كلام قضية أيضا هؤلاء المشركون الذين قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى رجل فقال المؤلف هنا إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صورا لقوم يودونهم ويتبركون بهم ثم عبيد قال يتبركون بهم والذي جاء فيه الآثار ذكر في الجريدة ذكر شيخ الإسلام نقل شيخ الإسلام ونقل أيضا القيم مرتكم في شروح كتاب التوحيد أنهم اتخذوا هذه الصورة من باب إيش؟ أن ينشطوا العبادة أليس كذلك؟ هم اتخذوها لأول وهلة من أجل أنهم يرأوا صور هؤلاء الصالحين نشطوا في العبادة واشتاقوا لها ثم بعد كما ذكر البخاري فلما مات هؤلاء ونسخ العلم ونسخ العلم جاء الشيطان وزين لهم ايش؟ عبادته. هذا ذكر شيخ الاسلام في قاعده عظيمه في الفرق بين عبادات الاسلام عبادات اهل الاسلام عبادات الخاصه بدل المبين ذكر القيم في غزل الفارس الثاني صفحه 65 متي. قال هنا في مقاتل النصارى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه والنصارى كما لا يخرجوا الضلال بس كذلك والحديث كما ذكر ثبت ان في الحديث تلمي ان النصارى مضلون. من الفوائد ذكر شيخ الاسلام هذه الايه ان هذه مقاله ان الله ثالث ثلاثه هي مقاله جميع فرق النصارى التي كانت على ذلك الفرقة اللي هي النصوية واليعقوبية والملكية. وقال الشيخ رحمه الله يقول أبدا يقول يفرق يقول أن هذه مقالة النصورية مقالة وقالة النصارى المسيح من الله هذه مقالة الملكية. واللي قال إن لقد كفر قال إن الله هو المسيح هذه مقالة اليعقوبية. فبعض المفسرين جعل هذه المقالات جعل كل مقالة إيش ليش لفرقة. لكن اللي حضر الشيخ الإسلام يقول لا قضية أنهم يقولون إن الله تعالى ثلاثة أو ثلاثة أقانيم القول بثلاثة أقانيم يقول به إيش جميع إيش جميع فرق النصارى سواء اليعقوبية والنصورية أو الملكية. قال وصل من هذه الأقوال جميع عقول النصارى الثلاثة هذه يعني كلها تقول الأقانيم ثلاثة هكذا في جواب السائل جزاه الله سبعين ومئة وبعد ثمانين. قال بعد رحمه الله فزعموا في الإله حق ما زعموا في الباطل بناء على دليل عندهم متشابه في نسخة سبق أن مر بنا أن ضلال النصارى وضلال أيضا عباد الصوفية يعني اشتركوا في سبب الضلال ومنها أولا الفاظ متشابهة الفاظ متشابهة مجملة وأيضا الثاني كما قال شيخ الإسلام خوارق ظنوها إيش آيات وهي إيش حواشي قرية فتجد هذا عند النصارى وابن القيم في قتل ذكر جمل الحواشي القرية التي تخالف النصارى وأيضا جاءت الصوفية ومناظرة ابن تيمية مع الرفاعية الإلحاحية مثال واضح في دليل القوم يعني ممارستهم للأحوال الشيطانية والخوارق أشياء غريبة. الثالث هو إيش؟ أخبار مطلقة. فتجد إنسان وطلاب يشهد المعتادة الفهم متشابه وأخبار خوارج منها آيات. طبعا شو يقول آيات؟ يعني على طريق متقدمة آيات إيش؟ المعجزات والكرامات وهي حوالي شيطانية. والثالث هي أخبار مطلقة. هذا ذكر الشيخ الجوهر أيضا في جزء من صفحة 16 و300 وفي رسالة العبودية صفحة 44 و100. طيب تجاوز هذا. بعد هذا رحمه الله لما ذكر كفر اليهود والنصارى هذا مبين برا أن النصارى عملوا بها علم ومضل هذا واليهود علموا لكنهم ايش؟ لم يعلموا عنادا واستكبارا. هذا اعتنى به شخصا كثيرا لكن هناك بعض التعليقات المهمه. قال رحمه الله بطلبه تتضادم بكم قال كفر اليهود اصلا من جهه عدم العمل بعلمهم النصارى عكس وذكر مقاله معين سفيان لما قال من فسد من العلماء فيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد فيه شبه من النصارى. ثم الشيخ كعادته رحمه الله يعني بين ان هذا الحل الذي عند اليهود والنصارى انتقل ايش؟ الى ايش؟ يتبعون سنه من كان قبله. فكما أن اليهود كانوا يقولون قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء كذلك انتقل ذلك فيما بعد عند المتعبدة والمتفقهة. فالمتفقهة يقول على المتعبدة أنتم بسم على شيء وهؤلاء أيضا كذلك يقولون مثل المقال. قال الشيخ في موضوع آخر قال أصحاب حسن القصد اللي هو المتعبدة أصحاب حسن القصد يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى على هؤلاء المتفقهة المشتغلين بالعلم. أصحاب حسن القصد يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا والرياسة. وأهل العلم يعيبون على هؤلاء المتعبدة وأهل العلم يعيبون على ذلك نقص علمهم بالمشروع وعدوهم على الأمر والنهي على إيش؟ على المشروع. كذا في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 77 و100. إذا بعدها يعني خلص المؤلف لما قاله من قبل أن لفظ الضلال في الغالب يطلق على إيش؟ على من ضل عن الصراط المستقيم أو جانب سبيل الله. هذا قال إيش في العام الأغلب. قال هنا قبل آية إذن الصراط المستقيم قال جميع يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزيل صاحبه الشبهة. فهذا هو الغالب. ثم بعد ذلك رحمه الله أن الضلال كما قد يكون شخص يضل عن دين الإسلام فأيضا يشمل الضلال عن إيش؟ سبيل إيش؟ السنة. الضلال يشمل الضلال عن الإسلام يعني يضل عن الإسلام ويضل عن إيش؟ عن السنة كما هو في حال فرق الذي يلتزم الإسلام. يمكن يلقى جواب آخر أيضا تفصيلا على طريقة شيخ الإسلام في تقعيدة وأيضا سلك ذلك ابن القيم والرجب لما مر بالكلام عن الإسلام والإيمان والفقير والمسكين أن لفظ الضلال إذا أطلق يشمل ماذا؟ يشمل من تلبس البدعة أو من تلبس إيش؟ معصية وشرع إذا أطلق. لكن إذا قرن بالرواية فيكون لكل واحد منهم إيش؟ معنى إيش؟ يخصه. يعني هذا يعني قال عن الجواب. فلما يثبت القول تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى فهو ضلال اللي هو فيما يتعلق بمد الهدايه والغوايه التي يمت الرشد والضلال اللي هو عدم العلم بالحق والغوايه الذي ايش؟ عدم العمل ايش؟ بالحق. لكن اذا جاء ضلال وحده فيعني يندرج فيه ماذا؟ مع الغوايه. يقول الشيخ رحمه الله في الإسلام ولفظ الضلال اذا اطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عن عبد او كان عن جهل. سواء كان عن عبد ممن ايش يعني تجد ايش يعلم ولا يعلم عن جهل تجد ايش يعمل ايش بلا. ثم ذكر جمله التي جاءت الضلال يعني مذكور وحده كما مر بالايه السابقه. قالوا كذلك لفظ الله اذا اطلق تناول كل معصيه كل معصيه ويثبت ذلك ايش؟ البدع كما في قوله تعالى عن الشيطان لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قالوا قد يكون بالضلال كما في قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. كنا هذا يمكن ان نبدا في هذا المقام وهذا ذكر شيخ الايمان كبير صفحه 150 وهذا لا يعكر على ذكره الامام الشاطبي من جهه ان الشاطبي قال في الغالب فالعام الاغلب ان الضلال اذا اطلق فهو بمعنى الاشتباه وبمعنى الاحداث وبمعنى ان الشخص يعمل بلا ايش؟ بلا علم ولا اسلام ولا سنه. على الباب الثالث في مثل ما البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ويدخل تحت هذه الترجمة النظر في جملة من شبه المبتدعة من الاحتجاج بها. فاعلموا رحمكم الله بما تقدم الأدلة حجة في أمم الاثنين أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة ولم يأتي فيها شيء مما يقضي أن منها ما هو هدى ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان وأنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية وحديث لكنه لا يوجد فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مطلعها فرد من الأفراد. والثاني أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكرر في مواضع كثيرة وأتي بها شواهد على معاني وأدى بها شواهد على معاني أصولية أو فروعية لم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكرارها وإعادة تقييدها فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى. طيب يشو سكوس الكلام في الألياق القواعد الدليلية ودليل شرعي إذا تكررت مواضيع كثيرة أعطونا وتيها إلى أي ضبط وضابط وتيها نعم يعني هذا الشارع بها شواهد الله يبدو لي هو أتى بها أتى الشارع أتى بإيش أتى بإيش بين القاعدة والشاهد. إذا جاءت هذه الشواهد إيش هذه القاعدة؟ طيب بعدها يبدو لازم تثبتها ولم يقتل. لأن إذا أدت شر تكررت الفعل وجوب صارت هي كذلك قال واتى بها شواهد على معاني أصولية أو فرعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تكريرها فذلك دليل على بقائها على مقتضى نقيها من العموم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وما أشبه ذلك وبسط الاستدلال على ذلك هنالك فما نحن بصدده من هذا القبيل إرجاء الحديث المتعددة والمتكررات في أوقات شتى وحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة وما كان حول ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها فدل ذلك دلالة واضحة على أنها آلاف منها والفرق والثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة على ذمها ذلك وتأليفها والهروب منها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها فلم يقع منهم في ذلك توقف ولا مسؤولية فهو بحسب الاستقرار لجماع ثابت فدل على أن كل بدعة ليست في حق الله من بعض الرابع أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مبادرة الشرع وإقراح الشرع وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن مقبيح وأن يكون مما يمدح ومما يذم إلا يصح في معقول ولا معقول استحسان مشاقة الشارع وقد تقدم رصد هذا في أول الباب الثاني وايضا لو فرض انه جاء في النقل استحسان بعض البدع واستثناء بعضها عن الذنب لم يتصور ان البدعه الطريقه تباهي مشروع من غير ان تكون كذلك وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها ولو قال الشارع المحدثه الفلانيه حسنه وصارت مشروعه كما اشار اليه الاستحسان حسب ما ياتي ان شاء الله تعالى ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لانها ليست بمذمومه من حيث تصورها فقط بل من حيث اتصف بها المتصف فهو اذن المذموم على الحقيقه والذم خاص بالتاثيم فالمبتدع مذموم اثم وذلك على الاطلاق العموم ودل على ذلك اربعه امور احدها ان الادله المذكوره ان جاءت فيه نصا فظاهر كقوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بدأهم بينات اخر الايات وقوله عليه السلام فليبدأ النجم بحكم الحديث الى سائر ما نص فيه عليهم وان كان فصلا في البدعه وراجعه الى المعنى المبتدع من غير اشكال طيب ماشي شيخ ما المبتدع ما ادري المعنيه المبتدع اقصد لو قلنا المبتدع صار في سكران اكيد اكيد راجعت الى المعنيه المبتدع المعنى الى المبتدع انت مشهور لا ايش عندكم الى المبتدع ليش قبلها راجعت الى راجعت من المعنى الى المبتدع فعلا بعد ماذا قال الى اول معنى قال الى اول معنى راجعت المعنى لكن ذكرنا كده تتحدث البدعه ايه فاذا على طبعة مشهور تصير ايش اتفق مع هذا زي ما خلاص راجعت ايش الى المعنيه المبتدع نعم طيب اقرا اسئله اخوان قال ان جاءت فيه نصا ظاهر وان كانت نصا في البدعه فراجعت الى المعنيه المبتدع من غير اشكال وإذا رجع الجميع إلى ذمه رجع الجميع إلى ذمه رجع الجميع إلى إيش؟ إلى المبتدع البدعة من المبتدع نعم طيب لكن المراد بالمبتدع في الجميع يعني؟ رجع الجميع إلى ذمه المبتدع الموجود عليه نعم نعم جميع صحيح أنه هو الذي يريد أن يرسل له العلم قال وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى أثمهم والثاني أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع وهو المقصود السابق في حقهم ودليل الشرع في التبع في حقهم ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواه ويتبعون كل شبهة ما خطر على بعضهم فلا ترى يقول تعالى فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم والمحكم الواضح بالمعنى وأم الكتاب ومعظمه ومتشابهه على هذا قليل فترك اتباع المعظم الى اتباع الاقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه الا الله او يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم وليس ذلك الا برده الى المحكم ولم يفعل المبتدع في ذلك فانظروا كيف اتبعوا اهواءهم اولا في غالب الشرع شهاده له قال الله تعالى ان الذي فرقوا دينهم فنسب اليهم التفريق ولو كان التفريق مفضى الدليل لما نسب اليهم ولا اتى به في معرض الذنب وليس ذلك الا باتباع الهوى عندكم مع كذا ولو كان التفريق مفضى الدليل مفضى الدليل طيب تفضل نعم قال وقال تعالى في نسخه ثانيه لا ما في بس انك تظن اشكال احتمال بعيد في التفريق مقتضى ايش؟ الدين لم ينسبه له نسب الدين لمن؟ هذا كل احتمال المعنى يستقيم طيب وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فجعل طريق الحق واضح مستقيم ونهى عن البنيات والواضح من الطريق والبنيات وذلك معلوم بعوائد الجاهليه فاذا وقع التشبيه بها طريق الحق من البنيات بالشرع الواضح ثم ترك الواضح واتبع غيره فهم اتبعوا لهواه لا بالشرع وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بدعهم بينات هذا دليل على مجيء البيان الشافي وان التفرق انما حصل من جهه المتفرقين لا من جهه الدليل فهو اذا من تلقاء انفسهم وهو اتباع الهوى بعينهم والادله على هذا كثيره تشير والصالح بان كل مبتدع انما يتبع هواه وان يتبع هواه كان يكون اثما والادله عليه ايضا كثيره كقوله تعالى ونظر من يتبع هواه غير من الله وقوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله فهم شديد وقوله ولا تتبع الهوى قبل ان تكفي لو اتبع هواه وما اشبه ذلك فاذا كل مبتدع مذموم اثم طيب هذا هو الباب الثالث الباب الاول كما قلنا اللي هو تعريف البدعه والباب الثاني ذم البدع وسوء مقالة اصحابها قال رحمه الله اعلم رحمه الله ان ما تقدم لدينا حجه في عموم الذنب نوعين احدها نجاه مطلقه عامه على كثرتها نعم الحديث هذا كلام الذي حديث الباب المسائي هذا واضح كل عليكم سنه سنه الخلفاء الراشدين من عبر عليه واياكم حدثته فان كل حدثه كلها مذمومه كل حدثه عند الحديث جابر المربي ان اصدق الحديث كتاب الله عند الحديث عائشه رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فجاء مطلقه عامه على كثرتها هذا مقر الشاطبي وقال رجل من حفظه من شيخ الاسلام قرر ذلك عده مواطن قرر الحافظ ابن رجب قرر الحافظ ابن حجر شيخ الاسلام يقول إن المحافظة على عموم قول سلم كل بدعة ضلالة متعين وأنه يجب العمل بعمومه أكد في العاشرة 77 و300 وقال أيضا رحمه الله لا يحمل قول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة عن البدعة التي نهى عنه بخصوصها لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث وصار وصف البدعة عديم وصار وصف البدعة عديم التأثير بمنزلة كل عادة ضلالة ويراد ما نهى عنه ومقاله هذا يعني يقول إلى سقوط اعتماد الحديث وإلى التلبيس نتكلم بأحد اسمين ويراد الآخر هذا تلبيس معه مقصود الشيخ بعضهم قال كل بدعة ضلالة قال يحمل على ماذا؟ من التأويلات الموجودة هنا على ما نهى عنه الشارع مثل مثلا بدعة مثلا الاختصار أو مثلا كل واحد يتعبد الصمت، التي جاءت شائعة النهي عنها على سبيل الخصوص. فالشيخ يقول هذا يعني كلام مردود، لأن الحديث قال كل بدعة إيش ضلالة، ولو أقيل بهذا القول المردود معنى هذا مثل ما قال واحد إيش كل عادة إيش ماذا كل عادة إيش ضلالة، والمقصود إيش التي نهى الشارع عنها. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ أن يتهم الشارع بالتلبيس، أنه إيش كيف يأتي بصيغة كل الدالة على العموم أو أبلغ صلى الله عليه وسلم يريد إيش أبيع إيش مخصوصة خاصة الشارع إيش بالذكر. هذا ما كان الشيخ الزهر الجزء الثاني صلى 85 أيضا الحافظ براجع يقول قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة في شرحة الألباب السريع رضي الله عنه، قال جواب على الكلم لا يخلو عنه شيء، لا يخلو عنه شيء، وهو أصل هذا الحديث، وهو أصل عظيم من أصول الدين. قال شبيه محدث من أحدث في أمرنا هذا، وكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه وضلالة، والدين بريء منه، كما قال في جامع الحكم الجزء الثاني صفحة 28. الحافظ رحمه الله الحاج قال وأما قوله في حديث الألباب وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره، فيدل على أن المحدث يسمى بدعة، وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها. أما منطوقها فكان يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت مقدمتان وانتجت المطلوب. هذا في الفتحة 13 صفحة 54 ويأتي. إذا هؤلاء المحققون الكبار كلهم مدربون القاعدة، كل بدعة ضلالة، ما يستثنى إيش؟ ما يستثنى شيء منها. لما ذكر هذه القاعدة أبين أن هذه القاعدة جاءت منقرضة يعني متكررة ودلت عليها شواهد كثيرة، ويعني لم يأتي إيش ما يخصص أو إيش يقيد إيش هذا العموم. ثم احتج بإيش؟ بإجماع السلف. بعدها قال أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، يقول الذي المتعقل البدعة الذي يعقل البدعة أن هذا يقتضي ذلك بنفسه، يقول البدعة إيش؟ اعتضاد الشرع، لأن إيش اعتضاد الشرع. تقدم الباب الثالث صفحة 56 إلى أن قال وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها. إذا قال الشارع المحدث الفلاني حسنة لصارت مشروعة، يعني لو احتج شخص بإيش؟ يقول العمارة صارت تروح نعمة البدعة التالية، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا مشروع ليس كذلك، وهذا مشروع ليس مشروعا، مشروع صلاة تراويح مشروعا، الإنسان يصلى بهم كما لا يخفى، صلى بهم أكثر من ليلة، لكن خاف إيش؟ أن تفرض عليه. هذا المحذور زال بواسطة مسلم، فعمر رضي الله عنه على إيش؟ على أبيه كما هو معلوم. يقول إذا قال الشارع المحدث الفلانية حسنة لصارت مشروعة كما أشار إليه في الاستحسان، هنا لما يصب الاستحسان هنا بمعنى صحيح اللي هو إيش؟ مر بنا أنه يعني يترك القياس من أجل إيش؟ من أجل النص. والله الآن هذا اللي قال عن مالك مر بنا الاستحسان إيش؟ 19 إيش؟ العلم. أما الاستحسان المذموم هو بمعنى إيش؟ يعني الإنسان إيش؟ يعني يختار يكون دينه من أهل التشهي وإيش؟ والشهوة. القول في دينه إيش؟ من التشهي. هذا مر بنا صفحة 82. قال بعدها رحمه الله ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها، لأن ليس بالموت حيث صورها بل من حيث اتصل بها المتصف، فهو إذن المذموم على الحقيقة والذم خاص ذاته. إذن هو الآن يقول المبتدع إيش مذموم إيش آثم، مذموم آثم، ولكن الأحد الباقي ما الذي قال ذلك على الإطلاق والعموم. نقول كل مبتدع آثم مذموم، لا على سبيل إيش على الإطلاق والعموم، ليس على سبيل إيش ليس على سبيل التعيين، ليس على سبيل التعيين. هذا مربنا تذكر في إحنا ذكرنا في صفحة 96 مربنا الكلام المسألة، وذكرنا كلام الإسلام في غير موطن الإطلاق في غير إطلاق صار مستقيم، أن قد شخص يلبس بدعة ما يكون عليه شهادة ما يكون مغفور له، أو تجد مثلا يعمل بدعة بناء على حديث ضعيف لم يعرف يعني أنه ضعيف أو فهم الحديث ما لا يصح، فهذا معين قد لا يلحق هذا وصف إيش هذا الاجتهاد وهذا التأويل. وهذا يقول يعني شيء كثير من جهة السارج وقع شيء يجي، لكن أيضا ذكر كلام شيخ بن بثاوة 28 أنه كونه يعني لا يغثم ولا يكون مذموم، هذا يعني ماذا؟ عدم إيش؟ الاحتساب عليه، يحتسب عليه وينكر هذه البدعة والجهة مفكة، فالإنكار والاحتساب عليه ينفك عن ماذا؟ عن الحكم على هذا بإيش؟ بالتأثيم والذم. الشيخ السعدي أيضا له تفصيل لكن لعلكم ترجعون إليه في الأشياء، يمكن في الأشياء في الفقه في آخره تكلم عن إيش؟ تباين البدع، تباين البدع، يعني إما تلبس بدعة ويعلم أنها بدعة، أو إما تلبس بدعة عن اجتهاد أو خطأ، يعني بسطها الشيخ بعبارة يعني سهلة في آخر كتاب الأشياء صفحة 209. قال ويدل على ذلك أربعة أوجه، يعني يرد الأوجه الأربعة في إيش؟ في ماذا؟ في أن المبتدع آثم مذموم. قال إن جاءت فيه نصا فضاحا كقوله إن الذين فرقوا من دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا ما بين في صفحة 81. إن جاءت فيه نصا فضاحا نعم ولا تكون الذين ولا تكون الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات، طبعا قصده نصا بس حتى تكون مسألة واضحة. بس لو جاء حديث حديث في بودي كلام زي ذلك لو رجع عن الطبعة المشهور صفحة 81 عندك الحديث لما سأل مسلم عائشة قال قال الله رسول أعلم قال هم أصحاب الهوى هم أصحاب لا هذا حديث كلام يقول هذا حديث نص نص إيش في معنى الآية. طيب آية ولا تكون كالذين تفرقوا جاء الكلام عنها في صفحة 75. طيب الثاني يقول ان الشرع قد دل على ان الهوى هو المتبع الاول للبدعه، هذا مربي انه البدعه هي عند الاصل والنصوص ايش تاتي ايش؟ تاتي تبعا، هذا مربي في الدرس الماضي صفحه 31 و100. قال في ايه العمران قال فاثبت لهم الزيغه اولا ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم. نعم هنا الكلام هذا من قريب من تقرير الشيخ الاسلام، فهنا الان هو يقول المتشابه خلاف المحكم، طبعا انا في ايه العمران لما تاتي ايه العمران ذكرت التشابه الخاص والاحكام الخاص، لكن لما تاتي ايه مثلا كتاب المحكم الايات هذه احكام ايش؟ القران كله محكم اللي هو الاحكام العمليه الاخرى، والقران ايضا كله متشابه اللي هو التشابه العام كما في ايه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هو التشابه العام الذي يجمع التماثل والتناسب، ما في تناقض ولا فيه شيء من الاضطراب، ولو كان عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا. اما آية العمران كما تلاحظون كلام الشارح وكلام الجلسه ايضا انه جعل المتشابه قسيم ايش؟ المتشابه هو ما يكون محل اشتباه، او كما يعبرون عنه المتشابه هو محتاج الى بيان، محتاج ايش الى بيان. واما المحكم فهو ايش؟ ما لم يحتاج الى بيان لانه واضح به. قال عندنا والمحكم هو ام الكتاب ومن ضمن ومن تشابه على هذا القليل، فالفترق اتباع المنظم اتباع الاقل المتشابه، يعني هذا كل الواضح الى ايش الكلام الذي هو محل اشكال واشتباه. قال الذي يعطي مفهوم واضح للقراءه التاليه، هذا ملحق مهم ايضا هو قرر هنا المؤلف قرر هنا شيخ الاسلام ان هؤلاء انما ذموا في اتباع المتشابه لانهم اتبعوا المتشابه ابتغاء فتنه وابتغاء تاويله. ومثلا عندنا قصه صبيغ بن اسلم لما كان يسال عن متشابه القران وضرب عمر في القصه المشهوره، وما كان يسال سؤال استرشاد، لم يكن سؤال استرشاد واستعلاء، وانما كان سؤال ابتغاء فتنه فضرب عمر وفعل به ما فعل رضي الله عنه. فاذا كل انسان يسال عن المتشابه من باب الاستعلام والاستفهام هذا لا محذور فيه، بل هذا محمود كما حرج الاسلام. واحد اشتبهت عليه ايه ويريد ان يعرف ويفقه معنى القران هذا مطلوب، لان الله تعالى امر بتدبر القران كله، اليس كذلك؟ ويدخل في ذلك القران كله، لما يقول تعالى افلا يتدبرون القران، هذا يشمل القران كله، المحكم مشابه. فكل انسان يعقل ويفهم معنى القران المحكم هذا مطلوب ومشروع ومحبوب ومحمود. لكن اذا كان الانسان يسال عن المتشابه ابتغاء الفتنه او ابتغاء تاويل هذا الذي ذمه الله تعالى في هذه الايه. الكلام الذي بعده قال لكم بسبب التوضيح، قال وطلب لمعنى الذي لا يعلمه الا الله او يعلمه الله ويعلم راسه، يعني بعضهم دقيقه وهو بهذه راي ماذا؟ احسن براي خلاف الذي في القراءات اليس كذلك؟ فتعرفون ان قراءه الجمهور بايش؟ بماذا؟ بالوقف. الجمهور قرأ بروايه تاويله الا الله، ثم اعتبروا الاستئناف والرسول العلم يقولون امنا به. وقراءه مجاهد وهي روايه ابن عباس انه قرا بالوصف وما يعلم تاويله الا الله والرسول، لان الواو هنا ايش؟ واو العطف. يعني حرج الاسلام غير مطلوب انه لا منافاه بين القراءتين، فالجمهور قرأوا بالوقف على ان التاويل هنا ايش؟ هو ايش؟ هو الحقيقه. حقائق الاسماء والصفات لا يعلمها الا الله. ومجاهد رحمه الله قرأ بالوصف على ان التاويل ايش؟ لا هذا الجمهور يقول الكلام الحقيقه، لكن مع التفسير. الرسول العلم يعلمون ايش؟ يعلمون تاويل القران، يعني يعلمون التفسير. فلا يظن ان مجاهد لما قرأ بالوصف أنه مراد بالتأويل إيش؟ الحقيقة. كما أيضا لا يظن ظن أن الجمهور لما قرأوا الوقف أنه مراد بالتأويل إيش؟ التفسير. إذا كان الراسخ في العلم يعلم التفسير ما كان مزيه، صح ولا لا؟ ما أصله مزيه ولا جاءت مقابلة عليه، الراسخ كله في العلم. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في تدوير القاعدة الخامسة. الذي رجع إيش الجمهور؟ ما أدري والله، وش لا منافات؟ لا منافات بين القراءتين، ما في منافات. لا منافات بين القراءتين. صح صح، نعم هو نعم كلام الشيخ في بين تلميذ الجامعية، والأصل الأصل في التأويل، التأويل في القرآن هو معنى إيش؟ الحقيقة. هكذا يقول التأويل في القرآن وأيضا في القيمة هو الحقيقة. والتأويل عند المتقدمين هو سينيكا بن جرير معنى ايش؟ التفسير. وعند المتكلمين وعند الأصوليين معنى ايش؟ صار الكلام احتمال راجح فنرجع. هو أصلا طبعا لما تكون التأويل هو الحقيقة هو يعني هو أيضا يندرج فيها، صح ولا لا؟ لما تقول مثلا تأويل المعاد يعني وقوعها زي كذلك فيندرج في التفسير وما يندرج؟ يندرج. أليس كذلك؟ لما قال يوسف هذا تأويل رؤياي معنى ايش؟ نعم صارت حقيقة وصار يعني ويدخل التفسير دخول ايش؟ أولي. لكن أنت إذا فسرت الشيء لا يلزم التفسير إيش؟ ماذا؟ وقوعه. هذا الذي قال. طيب بعد قال رحمه الله وقد على تتبع سبلا فتفرق بكم عن سبيل، هذا مر بنا في صفحة 76. ولا تكون كالذين تفرقوا، هذا مر بنا في 65. كل في إيش الآية تفرق المؤلف إيش في بيان إيش؟ أن المبتدع آثم ومذموم. قال الثالث ان عامه المبتدع قاعده من تحسين وتنميه فهو الوجه الاولى وقاعده التي يكون عليها الشرع فهو المقدم في حله من حيث لا يتهمون العقل قد يتهمون الذين اذا لم توافقوا الظاهر حتى يردوا كثيرا من الذي في الشرعيه بسببه ولا يردوا قضيه من قضايا العقل بسبب معارضه الدليل الشرعي وقد علمت ايها الناظر انه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا واذا كفروا من ضمن اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا ثم يصيرون بعد غد الى راي ثالث ولو كان كل ما يقضي به حقا لكفى في الاصلاح معاش الخلق ومعاده ولم يكن بعثه الرسل عليهم السلام فائده ولا كان على هذا الاصل بعث الرسل عبثا لا معنى له وكله باطل فما ادى اليه فانت ترى انهم قدموا اراءهم على الشرع ولذلك سموا في بعض الاحاديث وفي اشاره القران اهل الاهواء وذلك لغلبه الهوى على عقولهم واجتهادهم فيهم لان التسميه بالمشتق انما يطلق اطلاق اللقب اذا غلب ما اشتقت منه على المسمى بها فاذا التاثير من هذه السمه الراهب لانه مرجع الاتباع رايه واتباع الهوى المدخول يعني فن والراجع ان كل راسخ لا يبتدع ابدا وانما يقع ابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الحديث واجل تقرب بحول الله فانما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون انهم غيره واذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهاد منهي عنه اذا لم يستكمل شروط الاجتهاد فاجتهاد من اجتهاد منهي عنه اذا لم يستكمل شروط الاجتهاد فهو على اصل العموميه ولما كان العامي حرام عليه النظر في الادله والاستنباط كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به فاذا اقدم على محرم عليه كان اثما بالاطلاق وبهذه الاوجه الاخيره ظهر وجه تاثيره وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده وسياتي له تقرير ابسط من هذا ان شاء الله تعالى وحاصل ما ذكرنا ان كل مبتدع اثم ولو فرض عامل بالبدعه المكروهه ان ثبت فيها كراهه التنزيه لانه اما مستنبط لها فاستنباطه على التركيب المذكور غير جائز واما نائب عن صاحبها ناظم عنه فيها بما قدر عليه وذلك يجري مدر المستنبط الاول لها وهو اثم له التقييد لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول الاخذ في العنف الذي وقع التخاطب به اذ يقع الغلط او التساهل فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا وبالعكس ان تصور فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله ولله التوفيق ونفيده في فصل مناسب. الكلام عن تحسين التربية على مر بنا وكلام المؤلف هنا في الجملة يعني كلام المدين وما ذكر عن البدع وهل هو أنا مقدم ولا أقول هذا بين ومن حرر هذه المسألة تحريرا دقيقا المظفر السبعاني فيمن قاله جواب السنة الأصحاني في الحجة في بيان الحجة الجزء الأول صفحة 20-300. وقال رحمه الله قال فصل ما بيننا وبين المبتدع هو مسألة العقل. ثم ذكر كلام قريب من كلام الشاطبي أن أهل البدع يجعلون عقولهم هي الأصل والشارع والشرع إيش يأتي تبعا، وأما أهل السنة فيجعلون ما جاء به الشرع هو الأصل ويفضحون عقولهم لما جاء به الوحي. هذا ما بعد ذكر رحمه الله. سبق المرة أيضا في قضية العقل والنبل ونواصل ما في تعارض، هذا بين تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، وأيضا ما جاء في عبارة السلف أن هذا لا مجال عقلي فيه ونحو ذلك كما ذكر الشيخ غير مضن. قلت في القضية الثلاثة، الأول أنه أولا أنه يعني لا يرد بالنقل لأجل إيش العقل، لا يرد المنقول لأجل إيش معقول شخصي، فالنقل ثابت ومعصوم والعقل ليس كذلك. والثاني إذا تنازعت العقول واختلفت مرضي إيش من الصحيحين. والثالث اللي هو أن العقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين. هذه قول ثلاثة كرشين رحمه الله في بيان تلفيز الجميع الجزء الثاني صفحة 35. قول رحمه الله ولذلك تراهم يفضلون اليوم مذهبا مرجعون عنه ثم يسوف هذا الله إلى الله. هذا كان رحمه الله مقتيب خطيب السنة لما تكلم عن الرأي والكلام، وقال أنهم من اجتماع إلى تشتت ومن نظام إلى تفرق ومن اتفاق إلى اختلاف. وأشار إلى هذا الذي يختلفون وتجد الأب يكفي ابنه بالعكس. ذكر شيء من ذلك في تأويل مختلف الحديث في أول كتاب صفحة 18. طيب بعد قال فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع، وهذا قال تعالى وهم أضلوا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا مر بنا في صفحة 65. طيب نتجاوزه. قال وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد ما يحال إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد. هو الآن جعل قسمة كما تلاحظون قسمة إلى قسم إلى ثلاثة، فعندك مجتهد وعندك عامي مقلد وعندك إيش قسم الثلاثة اللي هو إيش المخاطب في البرزخ اللي هو مجتهد حقق شرائط الاجتهاد وأيضا هو إيش عامي صرف. على كل يعني احنا كلام الرأي الشاطبي رحمه الله في الاجتهاد وما يتعلق بالمجتهدين الذي اخذ الفتاوى الشاطبي كتاب اسمه فتاوى الشاطبي لمحمد بن اجهان عقد فصل ايش ما يتعلق بالاجتهاد عند الشاطبي. والذي يعنينا نحن في هذه العجاله انا سبق قلنا المؤلف رحمه الله على جلاله قدره يتاثر بنفس كلامه يلحظ، وعاده الذين خاضوا في علم الكلام عندهم شيء من الشطح في قضيه ايش مسائل الاجتهاد والتقليد، فربما اوجب الاجتهاد بس كذلك واوجب النظر وحرموا ايش التقليد. ولذلك تجد مثلا الاشاعره على سبيل المثال يوجبون النظر أبتهم هو الواجب المكلف يجب ويحرم التقليد، والذي لا ينظر يعتبرون إيش لا عشان الحمق عندهم مرة يعتبرون عاصي إذا تساهلوا مرة يعتبرون إيش يعدونه كافر. فلاحظ الآن أشعار الذين هم عندهم كلهم في الجهم وسلكوا طريقة الجهم قال شيخ الإسلام نصر الشعري وقول الجهم، ثم ذكر هذا الجهم غالي يقترن بماذا التكفير الغالي يعني. وهذا موجود في كتبهم التي درسونها وكتب الله كتب هذه يعني ما أعرف إلا مثلا أم البراهين وغيرها والسنوسية كتب موجودة عند القرآن في معاهدهم يعني فيها أنه ترك النظر اختاروا هل هو عاصي ولا كافر، لكن تجد القول بكفرها قول مذكور ومعتبر عند أئمتهم. هذا يعني نحب نشير في هذه العجالة على الأقل ما ذكره العلم المحقق في الإسلام والدين. أولا كما يخبر عليكم الواجب اتباع السنة، من استبان له السنة فليس له أن يترك هذا الأمر. الأمر الثاني في قضية الاجتهاد كما حرم الشيخ الإسلام والدليل على موقعين أن الاجتهاد يقضي التجدد والتباع أليس كذلك؟ أما ما ذكره عن أهل العلم من شروط الاجتهاد كما قال ابن عقيل هذه شروط لو نظرت إليها قد لا تتوفر إيش في أبي بكر وعمر. الأمر الثالث كما قال الشيخ الإسلام أن التقليد في الشرائع الأصل اتباع هنا، لكن التقليد في الشرائع من أكثر من السنة إلا لمن عجل عن السلال، وكثير من الناس يشون هذا الرسول ولا لا؟ هل كل عنده قدرة على السلال؟ و... نعم؟ حتى يجب على العلم يحتاج إيش؟ يحتاج إنه ماذا؟ يحتاج إنه قليل ولا لا؟ يعني ما يسبيله حالا. قالوا أكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا عن عجل السلال، وأما تقليد العاجز عن السلال فيجوز الجمهور. هذا بعض كلام شيخ المنهاج الجزء الثاني صفحة 44. وقال أيضا كثير من النظار يقولون إن إيمان المقلد لا يصح أو أنه صحة لكنه عاصم بدرك الاستدلال ونظر. يقول إيمان لا يصح معنى صار إيش؟ آه صار إيمان ما عليك صار كافر. هذا ذكر في نبوة الجزء الأول صفحة 49. بعدها قال رحمه الكلمة هذه مثيرة لما قال لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى بحيث يتنزل الدليل الشرعي على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به. يتنزل الدليل الشرعي على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به. إذا الذي يعتد به في في في في في أهل النصوص وماذا؟ لغة إيش؟ المتحدث لغة العرب لغة قريش لغة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر اعتنى به شيخ الإسلام كثيرا والمؤلف أكد هذه المسألة. وشيخ الإسلام ذكر أن أحيانا الشخص الذي ينشأ على فهم أو على مصطلح معين فإذا نظر في نصوص القرآن فسر هذا النص بإيش بإيش بإيش بمفاهيم من تلك البيئة التي عاش فيها. وهذا أمر بالمثل التوسل، وبعض الناس عاش فيها لا يعلم التوسل لماذا؟ التوسل قال بجاهه وبذواته. فلما يقرأ الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هكذا يقرأ في ذهنه تلقائيا أن هذا هو التوسل. أن هذا هو التوسل هذا كان فاسد. إذا أردت أن تفهم التوسل فهمه بلغة العرب، تفهمه بلغة الصحابة رضي الله عنهم. التوسل هنا هو التقرب، والتقرب عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم بأتباع الله هو إيش؟ أن تتوسل تعالى إيش؟ بالإيمان والعمل الصالح وبأسماء الله وصفاته. شيخ سبق عليكم كلام جميل وإن كان طويلا، يقول رحمه الله: لكن معرفة اللغات والعرف الذي يخاطب به كل مخاطب من أهم ما ينبغي الاعتناء به في فهم كلام المتكلمين وتفسيره وتأويله، فإن اللغة الواحدة تشتمل على لغة أصلية وعلى أنواع من المصطلحات الطائرة. فمن ابتدع المخاطبة من بعض تلك الاصطلاحات يعتقد أن ذلك الاصطلاح هو اصطلاح أهل اللغة نفسها، فيقع في هذا غلط عظيم، وقد دليل أكثر اختلاف العلماء من جهة اشتراك الأسماء. فعلينا أن نعرف لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخاطب بها خصوصا، فإنها الطريق إلى معرفة كلامه ومعناه. ثم لك بعدها نص على لغة قريش. هذا بعض كلام رحمه في بيان تمييز الجهمية الجزء السابع صفحة 99 و300. طيب اتفضل. شوف اشكال مسألة المؤلف في حل من النظر. ايه كمان في حل من النظر. كيف عرفت؟ يعني ما هنا يقول حرام على النظر لدينا على العامي، حرام النظر على العامي على اللي في المخضر. ايه مشكلة كيف ان شاء الله مشكلة كلام يبدأ في استقامة هو الاستقامة. ايه مشي النظر لدينا اشكال يعني بعض اهل البدع يمنعون النظر لدينا. ايه الا المسيح لا مشي لا ولا مصر عجيب. طيب تأكد منه مساكد يضيف فضل قال فصل ولا يكون منسوب الى البدعه ان يكون مجتهدا فيها او مقلدا، والمقلد اما مقلد مع الاقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والاخذ فيه النظر، واما مقلد له فيه من غير النظر العاميه الصرف. هذه ثلاثه اقسام. القسم الاول على ضربين، احدهما ان يصح قوله مجتهدا، فالابتداع منه لا يقع الا فلته وبالعوض لا بالذات، وانما تسمى غلطه او زله لان صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل التاريخ، اي لم يتبع هواه ولا جعله عمدته، والدليل عليه انه اذا ظهر له الحق اذعن له واقر به. ومثال ما يذكر عن ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود انه كان يقول بالاولاء المرجع عنه قال: واول ما افارق غير شكي افارق ما يقول المرجعون. وذكر مسلم عن يزيد بن صهيب بن الفقيه قال: كنت قد شغلتني راي من راي الخوارج، فخرجنا في عصابه ذوي عدد نريد ان نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينه فاذا جاء ابن عبد الله يحدث القوم وهو جالس الى ساريه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: واذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: انك من تدخل النار فقد اخزيته، وكلما ارادوا ان يخرجوا منها اعينوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبعث الله فيه؟ قلت نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم محمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وروح الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: فيخرجون كأنهم حيتان السماس، يدخلون نهر من هذه الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم قراطيس. فرجعنا. قلنا: ويحق أثرنا الشيخ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعنا. فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال. ويزيد الفقيد من ثقاب اعتقاده الحديث وتقرب من علمه ووسوعه، وقال أبو حاتم صدوق وخرج عنه البخاري. وعبيد الله بن حسن العنبري كان من ثقاته الحديث من كبار العلماء العارفين بالسنة، إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب حتى كفره قاضي أبو بكر وغيره. وحكى القطبي عنه أنه كان يقول: إن القرآن يدل على الخلاف، فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب، ومن قال بهذا فهو مصيب، لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين واحتملت معنيين متضادين. وسئل يوما عن القدر وهل الإجبار، فقال: كل مصيب، هؤلاء يقول: من عظم الله هؤلاء يقول: من نزل الله. الله أكبر. وكذلك قول في الأسماء: كل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب، ومن سماه كافرا فقد أصاب، ومن قال هو فاسق ليس بمؤمن فقد أصاب، ومن قال هو منافق ليس بمؤمن فلا كافر فقد أصاب، ومن قال هو كافر ليس بمشرك فقد أصاب، ومن قال هو كافر مشرك فقد أصاب، لأن القرآن يدل على كل هذه المعاني. قال: وكذلك السنن المختلفة كالقول بالقبعة والخلاف والقول بالسعاية والخلاف، قتل المؤمن بالكافر ولا يقتل المؤمن بالكافر، فإذا أخذ الفقيه فهو مصيب. قال: ولو قال قائل من القاتل في النار كان مصيبا، ولو قال هو في الجنة كان مصيبا، ولو وقف فيه وأرجع أمره كان مصيبا، إذا كان إنما يريد بقوله أن الله تعبده بذلك وليس عليه علم مغير. قال ابن أبي خيثمة: أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال: كان عبد الله بن حسن بن حسين بن أبي الحر يعني العنبري المصري اتهم بأمر عظيم روي عنه كلام رديء. قال بعض المتأخرين: هذا الكلام الذي ذكره ابن أبي شيخ عنه قد روي أنه رجع عنه لما تبين وصار، وقال: إذا أرجع وأنا صاغر أن أكون ذنبا في الحق أحب إليه أن أكون رأسا في الباطل. فإذا بدأ ما قيل فيه فهو على جهة الزلة من العالم، فرجع عنه الرجوع الفضل للحق، لأنه بحسب ظاهر حاله في من كل من اتبع ظواهر الأدلة الشرعية من ذهب إليه لم يتبع عقله، وأصل الشرع النظري فهو أقرب إلى مخالفة الهوى، ومن ذلك الطريق والله أعلم الفطن الرجوع إلى الحق. وكذلك يزيد الفقيه فيما ذكر عنه: لا كما عارض الخواجة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وطالبهم بالحجة وقال معهم لا تخاصموه، بينهم من قال الله فيهم من قوم خصمون فرجحوا متجامعا كما ناصروا بخلاف الصواب العظيم. والثاني واما ان لم يصح بالنسبه للعلم انه من المجتهدين فهو الحلي باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم، اذ قد يجتمع له مع الجاهل من رواه الشرع فهو الباعث عليه الاصل وهو التبعيه، اذ قد تحصل له مقاله الامامه والاقتداء وللناس فيها من المدته ما لا مزيد عليه، ولذلك يحصل خروج حب الرئاسه المقبل الى فرق، حتى قال صوفيه حب الرئاسه اخر ما ياخذ من رؤوس الصديقين، فكيف اذا انضاف اليه الهوى من اصل وانضاف الى هذين الامرين دليل في ظنه شرعي على صحه مذهبه، فتمكن الهوى من قلبه تمكن لا يمكن العاده من كتابه عنه وجرى منه ما زال كلام من صاحبه كما جاء في حديث الفرق، هذا الظهور ظاهر انه اثم في ابتداعه اثم من سن سنه سيئه. ومن الامثله ان الاماميه من الشيعه تذهب الى وضع خليفه دون النبي صلى الله عليه وسلم، تزعم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على اصل متوهم فوضعوه على ان الشيعه دائما مفتقر الى شرح وبيان لجميع المكلفين اما بالمشاهده او بالنقل مما شغل المعصوم، وان وضع ذلك بحسب مظاهر لم بالغ الراي غير دليل عقلي ولا نقيم بل شبهه زعموا انها عقليه وشبهه من النقل باطله اما في اصلها واما في تحقيق مناطقها، وتحقيق ما يدعونه ما يرد عليه به مذكور في كتب الائمه وهو يرجع الحقيقه الى دعاوى اذا طلبوا الدليل عليها سقط بايديهم اذا لا برهان لهم من جهه من الجهه، واقوى شبههم مساله اختلاف الامه وانه لابد من واحد يرتفع به خلاف، ان الله يقول لا يزال المختلفين الا من رحم ربك ولا يكون ذلك الا في الاسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه وارثه الا فكل محق ومبطل يدعي انه مرحوم، وانه الذي وصل الى الحق دون من سواه فان طلبوا بالدليل على شيء لم ياتوا بشيء غير ان لهم مذهب يحكمهم ولا يبغضون من خواصهم لانه كفر محض ودعوى بغير برهان. طيب. المؤلف رحمه الله فيما تلحظون هديه في الاقسام الثلاثه يمثل لكل قسم، فيقول هو اما يكون المنسوب بدعم يكون مجتهدا وما يكون مقلدا. والمقلد ايضا قسم ايش؟ الى قسمين. قال فهذه ثلاث اقسام، قال القسم الاول على ضربين اللي هو يجب المجتهد، احدها ان يصح كونه مجتهدا في البدع لا يرفع الا فلسفه وبالعرض، بالعرض ليس ايش؟ ليس قصدا. ومثل على هذا بايش؟ بثلاث امثله، اليس كذلك؟ عون بن عبد الله ويزيد الفقير والعبد. فعند عون بن عبد الله متقدم ذكر في الجوده انه توفي سنه بضع عشره ومئه، وكان يقول بالارجاء، وقال انه خرج مع ابي الاشعث، ابي الاشعث اللي خرج على عبد الملك مروان، وخرج مع ابي الاشعث ثم هرب. فيقول ان هذا عنده علم اجتهاد، فابتداعه كون سلف بدعه الارجاء لانه ايش؟ عن زلق فسبحانه ما رجع. طبعا لاحظ حتى المساله واضحه، هو الان خرج مع ابي الاشعث، يعني خرج من الاشعث، وهذا يبين لك كما يقول في العصر ردود الافعال، يعني هو كان مع من الذين خرجوا مع ابي الاشعث، ودع عبد الملك ضد الحجاج على اساس يريد ان يكون الخليفه هو ابي الاشعث، ثم بعد انتقل كما يقال بثني درجه ليش ماذا ايش؟ ولهذا في في في في في كتب التاريخ والمقالات يقولون ان الارجاء ظهر بعد ايش؟ بعد فتنه ابن اشعث، بعد فتنه ابن اشعث. وعلى كل يعني يا عجاله لا تستغرب مثلا نتكلم عن المرجئه ان تجد مرجئا يجمع بين امرين، المرجئه الذي احيانا في كتب الرجال يقول فلان مرجئ يدل السلطان، يعني يدل بالسلطان، او يرون طاعه المراه طاعه مطلقه كما ذكر الشيخ زمان في نقله عن المنفعه الادب الشرعيه، وايضا ذكر الشيخ في الفتاوى المعشي الطاعه المطلقه العمياء، بل ابو منصور المدريدي يقول ايش؟ ان الامر معروف عنه سقط، بعدين الولايات المتحده معروف لا التخفيضات، فلاحظ هذا النسبه ايش الارجاء. ثم في نفس الوقت هم ايضا ايش الجهم من ولاه المرجئه، ويخرج على ايش؟ على بني اميه، ابن سريج يرى الارجاء ولا يخرج على نصر بن زياد. مثال ثالث ما ربينا في عقيد سلف اصحاب الحديث من قال الامام عبد الله بن طاهر قال يعني يقول ان يرضى المرجئه لانه لا يرى من السلطان طاعه، فالمطاع كبير ما يبي احد يخرج رحمه الله ومن خير المراه، لكن الشاهد قال ايش؟ لا يرى من السلطان ايش؟ طاعه، فسبحان الله كيف يجمعون بين ايش؟ بين نقيضين. على كل العام رحمه الله رجع كما هو عندنا في هذه القصه. قال يزيد بن صهيب الفقير، ذكر ان رسول الفقير كان يشتكي ايش؟ فقال ظهره، كان يشتكي شيئا من ايش؟ من فقال ظهره. فيزيد يقول قد شغل يعني لاحظ في كلام مسلم شغل يعني الان حب شديد حب قاتل يعني فتن براي الخوارج حتى سمع حديث الجهنميين الذي فيه رد بين على الخوارج وانهم مرتكب كبيره لا يخلد في نار جهنم كما يزعم الخوارج. طبعا لاحظ الان يزيد احتج بايات سيد ذلك انك من دخلنا وصحابي الجليل احتج بايش؟ بالحديث اذا كذلك مع ان الايات الكريمات كما واضح في حق من؟ نعم حق الكفار انك من تدخل النار قد خذيتها كلما ارادوا يخرجوا منها اعيدوا فيها. لكن ابن الله اعلم عن هذا باب الاستئناس يقال من جهتين لماذا احتج بالحديث؟ اولا كما نقل عليه مربنا ان الخوارج اصلا هم ايش؟ انما ياخذون بظاهر القران يمتحنون كتاب الله كما يحب الشيخ الاسلام والقران حمل الوجوه اذا كذلك والسنه تبين القران وتدل عليه فكان مسلك جابر رضي الله عنه واضحا بينا حديث الجانبين اصرح واوضح اذا كذلك الامر الاخر قريب ذلك انه كما يقال في المناظرات والمحاورات كما يقول الشيخ الاسلام يعني تجنب لدى الخصم يعني لما تقول انت عارف الكفار يقول لا عارف ايش؟ والدنا في المسلمين لكن لما يجي حديث الجانبية اصح واظهر يقول الشيخ الاسلام يقول قد لا يتاتى في المناظره تفسير مجملاته قد لا يتاتى خوفا من لدى الخصم من خوف من ايش؟ من لدى الخصم فيؤذي بالواضحات فحديث جابر اظهر واوضح هكذا قال في الفتاوى الثامنة عشر 47 و100 شرح حديث ابي ذر هنا قال رحمه الله رضي الله عن جابر قال هل سمعت من مقام حسن الى اخره فجعل جابر جعل خروج الحصان ايش؟ من مقام محمود ومن المعلوم عندكم ان المقام محمود هو يعني جاء في اكثر من حديث انه ايش؟ نعم الشفاعه العظمى وجاء ايضا ان مقام محمود عن مجاهد ان ان ان ان, أن الله تعالى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش لكن الذي ذكر القاضي ايضا ما اورد الروايه في شرحه على مسلم انه لا مانع من ذلك ايش؟ طبعا لا ما يجلس على عرش لكن قضيه لا مانع من قضيه ايش؟ ان مقام محمود هو رواه الحمد قضيه الشفاعه العظمى قضيه ايش؟ اخراج ايش الصلاه. فهذا لا مانع من ذلك. هذا كلام الحاجم يقول رحمه الله ان قام عليه الصلاه والسلام هو كون ادم ومن ولد تحت لوائه يوم القيامه من اول عرصاتها الى دخول الجنه. وان قال اخراج من يخرج منها فاول مقاماته اجابه المنادي وتحميد الرب بما له من حمده ثم الشفاعة من قبل المحشر ليش بعضهم ثم شفاعتهم من حساب عليه المهتم ثم لمن يخرج منها. قال فهو في جميعها له مقام محمود كذا قال عياض رحمه الله في اكمال المعلم المنزل الاول 77 خمسين. طيب بعدين قصه يزيد العقيل يبدا عند عبد الله بن الحسن العنبري قال انتقاد الحديث قتيبة لما ذكر هذه المقاله له قال هو رجل من اهل الكلام والقياس واهل النقل. رجل من الكلام والقياس واهل النقل على كل هذا كلام قتيبة رحمه الله في تأويل مقتل الحديث. يبقى عندنا ان مقاله العنبري عبد الله حسين الحسن العنبري انه يقول ايش كما ذكر يقول بتكافؤ الادله او يقول كل مجتهد ايش مصيب كل مجتهد مصيب اللي يقول ان العصاة خلد في جهنم مصيب واللي يقول انه في الجنه مصيب واللي يقول انهم مرجعون بلا مصيب. فهي مقاله منتظر لها في غايه الشناعه. لكن شيخ الاسلام رحمه الله كما مر بنا في مساله كل مجتهد مصيب وتحرير الكلام فيها ان الاصابه لا يطلق ليس كذلك نريد الاصابه يعني بمعنى انه يعني مغفور له اجتهاده ومعفو عنه فالعباره تكون ايش صحيحه. اما قضيه المجتهد المصيب معنى ان يعني يصيب عليه الحق فالحق واحد يتعدد وهذا مقصود الشيخ رحمه الله يقول ان ما نسب للعنبري هو يفعل هذا. اما بظن ان العنبري بيقول لك اللي يقول ان الله ثلاثه مصيب واللي يقول ان الله واحد مصيب هذه قولان ايش؟ قولان متناقضان في نفس الامر ما يمكن يكون هذا ما يمكن واحد يسوي ثلاثه صح ولا لا؟ فهذا يعني الذي يفهم كلام الحسن قال عليه كلام رحمه الله. قول من حدث عن احد من علماء المسلمين سواء كان عبيد الله بن حسن العنبري او غيره انه قال كل مجتهد في الاصول مصيب معنى ان القولين المتناقضين صادقان مطابقان فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه. واذا رد هذا القول أبطله فقد أحسن في رده وإبطاله وإن كان هذا قول مردود يقع في أبيه. يعني أحد يقول من القولين المتناقضين كلا مصيب يقول ما أحد قال بهذا بارك الله الشيخ. هذا في الفتاوى 19 صفحة 38 و100 طيب يبقى معنا بعض كلام مغلف يقول له وقف لكن لعلنا مؤجلة. قال فإن ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهة زل العلم لعلنا نرجع هذا إن شاء الله بعد جمعتين أجل ذلك لا هدول بعد يعني أول جمعة بعد الدراسة أو اللي قبل الدراسة لا أول جمعة بعد الدراسة يعني نقل جمعتين. نعم طيب ذكر الله خير سبحانه الله فيك نشهد له. طيب إذا ما فيش كذا إذا أريد مصاب إنه ليس عدل إذا أريد مصاب على الحق. خلاص زين الأخير. ليش حالك؟ ما شاء الله.